جعل هذه الكلمة الطيبة ذات أصل ثابت، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء. والكلمة الطيبة كما عرفناها من علمائنا وأئمتنا هي كلمة لا إله إلا الله. الكلمة التي دعا إليها كل نبي قومه، دعا إليها كل نبي من أنبياء الله عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، دعا إلى هذه الكلمة قومه، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعا إليها نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ومحمد عليهم أزكى السلام وأفضل أزكى الصلاة وأفضل التسليمات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة، أرسل الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، وصدع بها في قومه أول مرة، جمع قومه ونادى فيهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة الطيبة، وجعلها الله عز وجل ذات أصل ثابت، فليس هناك على الأرض معبود إلا الله عز وجل، هو المعبود بحق، هو الذي يملك للعباد وللكائنات آجالهم وأرزاقهم، فلا يملك الآجال ويتصرف فيها إلا الخالق جل وعلا، ولا يملك الأرزاق ويمنحها لمستحقيها إلا الخالق جل وعلا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ وكلمة التوحيد هذه لا تتغير ولا تتبدل، عليها عاش السابقون وعليها يعيش اللاحقون وعليها يلقى المؤمنون ربهم يوم القيامة، لا إله إلا الله. لكن هذه الكلمة الثابتة التي لها أصل ثابت لا يتغير والتي جذورها ممتدة في الأرض وفروعها سامقة ومتصلة في السماء، هذه الكلمة لها جنود، هؤلاء الجنود لهم سمات ولهم صفات ولهم أعمال ولهم أقوال، فما سمات جنود لا إله إلا الله؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ ما أخلاقهم؟ ما أقوالهم؟ لقد صور ذلك القرآن الكريم ووضحه لنا ربنا العظيم جل وعلا في كتابه. انصار واصحاب لا اله الا الله وجنود لا اله الا الله هم المؤمنون، هم الذين وصفهم الله بالايمان الراسخ، ووصفهم الله عز وجل بالعمل الصالح، وصفهم الله تبارك وتعالى بالاخلاق الفاضلة، سمات المؤمنين، سمات جنود لا اله الا الله. لهم عقيدة تعلي اقدارهم، ولهم عبادة تصلهم صلة وثيقة بربهم جل وعلا، ولهم اخلاق عالية تجعلهم متفردين ومتميزين وظاهرين على غيرهم، اخلاق جنود لا اله الا الله. اسمعوا، انهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه سمات وصفات المؤمنين الذين هم جنود هذه العقيدة، والذين هم قد انتفعوا بهذه العقيدة الراقية السامية. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اخلاقهم فيما بينهم اخلاق طيبة، سلوكهم فيما بينهم سلوك حسن، لكنهم مع غيرهم من الاعداء، لكنهم مع غيرهم من الجهلاء فيهم شدة، اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صورة الخلق. اما صورة العبادة تراهم ركعا سجدا، وركع وسجد بصيغ المبالغة، صيغة المبالغة، ركع سجل سجد، تراهم ركعا سجدا، كثير تراهم كثير الركوع وكثير السجود. لقد جاء احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله لي ان يجعلني رفيقا لك في الجنة. قال: او غير ذلك؟ قال: لا. قال: فاعني على ذلك بكثرة السجود. اذا كنت تريد ان تكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فلن يتيسر لك ذلك بالكلام، وانما لابد من عمل. اعني على ذلك بكثرة السجود. كان من الممكن ان يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اني سادعو لك. ودعوة الرسول كما نعرف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو دعوة الا بثمن، ولا يوجه اصحابه واتباعه الا الى خير. اعني على ذلك بكثرة السجود. صفات جنود لا اله الا الله، تراهم ركعا سجدا، ثم هم يبتغون كل فضل لا من المخلوقين ولا من الناس اجمعين، وانما يطلبون ويبتغون فضلا من ربهم، من خالقهم ورازقهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رضوان لا يكون الا من الله عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه، اخرج نبته ونوره، وكلما خرجت منه نبته فانه لا يضعف وانما يقوى. هذه النبته تنضم الى سابقتها فتعطيها قوه وتعطيها دفعه. اسمعوا الى الايه القرانيه، كزرع اخرج شطأه نوره فآزره لم يضعف فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ما دوركم؟ ما شأنكم؟ ما بالكم غفلتم عن مهمتكم في هذه الدنيا وعن رسالتكم التي اعزكم الله عز وجل بها وجعلكم بها خير أمة أخرجت للناس؟ ما كانت هذه الأمة في يوم من الأيام أمة تائهة، ولا أمة غافلة، ولا أمة جاهلة، ولا أمة خاملة، ولا أمة ضعيفة، وإنما كانت خير أمة أخرجت للناس. صدرنا للناس جميعا، صدرنا للدنيا كلها الخير يوم ان كنا مسلمين. نحن بالاسلام كنا خير معشر، كنا بالاسلام خير امة اخرجت للناس. فاين دورنا الان؟ اين مكان هذه الامة بين الامم؟ وما سبب تخلف هذه الامة؟ وما سبب ضعفها؟ وما سبب هوانها؟ هل هو الاسلام؟ الاجابة لا. اسمعوا القرآن الكريم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، بشرط الايمان. ولا تهنوا، لا تشعروا بوهن ولا تشعروا بذل ولا حزن ولا هوان، وانتم الاعلون على غيركم ان كنتم مؤمنين. اسمعوا القرآن الكريم، نحن امة اعزنا الله بالاسلام وميزنا على سائر الامم برسالة خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كنا في يوم من الايام اعزة بهذا الدين، كنا في يوم من الايام نشعر بالامن، ولا يشعر واحد من الامة في الشرق او في الغرب بالخوف ولا بالذل ولا بالهوان. كنا في يوم من الايام تحت راية لا اله الا الله اعز امة وارقى امة وارفع امة. فماذا حدث لنا؟ اسمعوا القرآن الكريم، هل تخلف وعد الله عز وجل لهذه الأمة؟ لا، لم يتخلف، لكن وعد الله بشرط، ووعد الله بثمن، ووعد الله لهذه الأمة بأن تكون خير أمة بثمن. ما هو هذا الثمن؟ اسمعوا الآية القرآنية، وعد الله الذين آمنوا منكم، لم يقل إيمان فقط، وإنما إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات في سلوكهم، عملوا الصالحات في ترابطهم مع بعضهم، عملوا الصالحات في آلامهم وآمالهم، قوة كتلة واحدة متزنة كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، استخلاف، أعطانا الله خلافة الأرض زمنا، قد نعمنا بالإسلام زمنا، كانت لنا السيادة وكانت لنا الريادة وكانت لنا القيادة على العالم أجمع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يجعلهم قادة وسادة ورواد لهذه الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم الدين دينهم الذي ارتضى الله لكم هذا الدين. فهل رضيتم بما رضيه الله لكم؟ ارتضى الله لكم ان تكونوا اتباع هذه الرسالة وحملة هذه الرسالة، فاين حملكم لها واين مكانكم منها؟ امة عندها رصيد ضخم في الاخلاق وفي القيم وفي المثل وفي العادات وفي التقاليد وفي النظام، لكنها تخلفت يوم ان نسيت ربها ونسيت شريعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد سمعنا القارئ يقرأ آيات من سورة طه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إذا ما حققوا هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عبادة واحدة لله رب العالمين. وأنت عندما تعبد الله وحده لا تخشى أي كائن من كان على ظهر هذه الأرض، فأنت عبد لمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله، واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعيشوا إسلامكم وتتذوقوا هدي رسولكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يرضونني بطاعتهم لي دون سواي. اسمعوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وكله الله إلى الناس، عايز ترضي الناس وتغضب ربنا؟ شوف نفسك هتعيش ازاي. لن تكون ابدا على امن ولا طمأنينة ولا راحة نفس ولا هدوء بال ما دمت تغضب الله وترضي الناس. اسمعوا، من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس كفاه الله شر الناس. ايها الاخوة الاحباب، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد فاولئك هم الفاسقون. من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ان جنود هذه العقيدة، جنود لا اله الا الله، سماتهم كما ذكر الله عز وجل في الآية القرآنية: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ختام الآية التي تذكر سمات وصفات جنود لا إله إلا الله جنود هذه العقيدة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الجنود. أيها الإخوة الأحباب، مر مالك ابن الحارث ابن الحارث ابن مالك الأنصاري، مر الحارث ابن مالك الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يرى واحدا من أصحابه وأتباعه كان يتفقد حاله، يسأله ما شأنك، ما بالك. وكان صلوات الله وسلامه عليه لأن الله اصطفاه واختاره ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، كان صلوات الله وسلامه عليه نافذا بصيرة، عندما يرى واحدا يعرف منه من وجهه إن كان مهموما أو كان غير ذلك، كان مسرورا فرحا. فرأى الحارث ابن مالك الأنصاري، رآه على شيء في وجهه، قال له كيف أصبحت يا حارث؟ انظر إلى جنود، إلى جنود لا إله إلا الله، كيف أصبحت يا حارث؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا، أصبحت مؤمنا حقا. قال يا حارث انظر ما تقول، يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام الصدق. يا حارث انظر ما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إذا كنت مؤمنا حقا فما الدليل على أنك مؤمن؟ لو كان أي واحد من الذين يعيشون الآن ممكن أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعمل كذا وأنا أفعل كذا وأنا أؤدي كذا وأنا، لكن انظروا الإجابة، إجابة الجنود الأفذاذ الأولياء الأنقياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون للدنيا من كل غبراء مظلمة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. ايه الدنيا دي؟ ايه الدنيا اللي الناس عايشين فيها؟ هذا يكذب على هذا، وهذا ينافق هذا، وهذا يأكل مال هذا، وهذا يحاول ان يسلب حق هذا. دنيا عجيبة، دنيا كما قال الامام الشافعي رحمه الله، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. احنا بناكل بعض. اسمعوا يا اخوة الاسلام ويا اتباع خير الانام محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما حقيقة ايمانك يا حارث؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، انا اصبحت الدنيا دي لا اضع لها حسابا في نفسي، لان انا بعمل حساب لليوم. الدنيا ممر وليست مقر، واسمعوا مقولة مؤمن آل فرعون وهو يقول لهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، وثبتنا على طاعتك ودينك. عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت، أنا الدنيا دي ليس لها في نفسي أي تعلق. عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، أسهرت ليلي بإيه؟ بالمسرحيات، بالتمثيليات، بالدش اللي بياخد مني. الفلاح المصري يوم أن كان يزرع الأرض كان يستيقظ في الفجر ويختم نهاره بصلاة العشاء، أما الآن فأصبح لا يستيقظ إلا عند الظهيرة، فحرمت الأرض، حرمت الأرض بركاتها، وحرمت السماء أمطارها لأهل الأرض. يوم ما كان الفلاح يبدأ نهاره بصلاة الفجر كانت الأرض تخرج بركاتها كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن أصبح غزو يا عم، غزو لا مثيل له، غزو. حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله بارك لأمتي في بكورها. فين البكور؟ ده انا بستني سهران لحد ما تنتهي كل المحطات اللي تخمد فكري وعقلي ووعي وشعوري. اسهرت ليلي. الحارث ابن مالك الانصار بيقول اسهرت ليلي. اسهرت ليلي ايه؟ في الصور الكئيبة والكريهة دي؟ لا، في قيام الليل. اسمعهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه ايه؟ هذه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أسهرت ليلي وأظمأت نهاري. أظمأت نهاري بإيه؟ مشغول عن الشرب، بإن أنا بقعد بتكلم في سيرة الناس، ده كذا وده كذا وده كذا. لا، ده أنا صائم، أنا صائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصائم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أظهرت ليلي في قيام الليل وأظمأت نهاري في صيام النهار النوافل، لأن للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة في صيامه، في نهار الصيام دعوة لا ترد. احنا أم عندنا رصيد راقي، عندنا رصيد راقي. لو أن صائما صام، لو علمت أبنائك، لو علمت زوجتك، لو علمت ابنك وابنتك كيف يكون يومنا وكيف تكون صلتنا بربنا جل وعلا، كان الدعاء مستجاب. أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت أنظر إلى عرش ربي بارزا. اللي بيراقبني ربنا، ما بيراقبنيش ولا حد، ولا أي حد يملك لي رقابة. أنا عبد لله، واستطيع ان احتال على عباد الله، لكنني لا استطيع ان اخفي شيئا عن الله عز وجل. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. واصبحت انظر الى عرش ربي بارزا، واصبحت انظر الى عرش ربي بارزا، واصبحت انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها. انا بشوف اهل الجنة كده بيتزاوروا فيها اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. انا بشوف اهل الجنة بيتزاوروا. واصبحت انظر الى اهل النار، اهل الجنة يتزاورون واهل النار يتضاغون، اي يتصايحون، يتصايحون من هول العذاب، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. ايها الاخوة الاحباب، ان الكلمة الطيبة هي التي عاش عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي اثمرت في المسلمين اول مرة، فأوجدت منهم رجالا أفنادا، كانوا لا يخافون ولا لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. قلوبهم متصلة بربهم، قلوبهم دائمة على صلة وثيقة بخالقهم جل وعلا. كانوا جنود لله، فلما خافوا من الله عز وجل اخاف الله سبحانه وتعالى منهم العالم اجمع. ايها الاخوة الاحباب، اختم حديثي بهذه المقولة لخليفة المسلمين وامير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، حيث قال: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، الكلمة الطيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. جنودها كانوا على مستوى راق من الفكر، وكانوا على درجة عالية من الفهم والوعي، وكانوا على منزلة رفيعة مما يدور حولهم وما يدبر ضدهم. لم يكونوا أناسا غافلين، فليس في سجل جنود لا إله إلا الله أناس غافلون، ولم يكونوا خاملين، فليس في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم خمول أو كسل، وإنما فيهم أولئك الذين كانوا يبايعون على الإيمان والإسلام والعقيدة وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب المسلمين وحب الجنة. نحن نريد من المسلمين أن يكونوا هكذا، يكونوا على هذا المستوى جنود. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مفاوضا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا جنود العقيدة، جنود العقيدة، جنود لا إله إلا الله. أرسل مفاوضا لقائد الفرس، ودخل عليه هذا القائد، هذا المفاوض هو المغيرة بن شعبة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل على قائد الفرس في بلاطه وهو يركب دابة يقولون انها قصيرة ربما تشبه البغل، وهو يركبها. فلما وصل وجد انه عشان يوصل لقائد الفرس وجد عنده حراس، وجد عنده من يضعون للناس الطريقة التي كيف يصلون بها الى قائدهم. فلما وصل بمفرده ما ارتعب وما تأثر بهذا الهيلمان، وانما يقول ظل يتوكأ على سيفه حتى خرق البسط بتاعة يزدجر قائد الفرس، ووصل اليه ليتحدث معه وهو على كرسيه، فاراد ان يجلس بجواره عشان يفوضه كما هو شأن المفاوضين، يفاوض كده بايه، انا وانت ندان، انت لك لسان وانا لي لسان، انت تتحدث عن شأنك وانا اتحدث عن شأني في مكانه ومنزله. فلما اراد ان يجلس هجم عليه اولئك الذين يحرسون قائدهم، هجموا عليه والقوه على الارض ونظروا اليه باحتقار: انت تجلس بهيئتك العربية دي امام قائدنا وحاكمنا واللي عليه الذهب والبسط وهذه الاشياء؟ فالقوه على الارض، فنظر اليهم باستخفاف وباستعلاء، هو بمفرده بيفاوض بلد في مكانها وبفاوض رئيس هذه البلدة في مكانها وليس في مكان منعزل. فنظر إليهم باستخفاف واستعلاء وقال لهم هذه الكلمات: كانت تبلغنا عنكم الأحلام. كانوا بيقولوا عن الفرس انهم اصحاب عقول. ولا ارى قوما اسفه منكم، ان معشر المسلمين سواء لا يستعبد بعضنا بعضا. شوفوا العظمة. ان معشر المسلمين سواء لا يستعبد بعضنا بعضا. ده كان الواقع، الواقع يوم ان كان الاسلام اسلاما. كنت انا اخاف عليك وانت تخاف علي. انا لا اصفعك لاني اخاف يوم القيامة انه هيجي ويقتص مني وانا اضربك على وجهك او اجلدك على ظهرك فيقتص مني يوم القيامة. اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع عنده. قال لهم: لا، ده المفلس من امتي مش المفلس من المال، وانما المفلس من امتي هو المفلس من الاعمال الصالحة. المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته قبل ان يقضي عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس من امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللي هيضرب واحد ويصفعه او يجلده او يهينه او يسيل دمه بدون حق هيجي يوم القيامة هتبقى الفضيحة والندامة. ايها الاخوة الاحباب اسمعوا، بيقول له ايه؟ بيقول لملك، بيقول للفرس كده هم في مكانهم: كانت تبلغنا عنكم العقول الاحلام ولا ارى قوما اسفه منكم، ان معشر المسلمين سواء لا يستعبد بعضنا بعضا. مفيش حد مسلم بيستعبد مسلم ولا يستذل مسلم، وانما اشداء على الكفار رحماء بينهم، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. هذه ايه؟ المغيرة بن شعبة. لا يستعبد بعضنا بعضا. ثم قال لهم: اليوم علمت، اليوم تأكدت انكم ان امركم مضمحل. امركم ده عمره ما هيدوم، الاستبداد والقهر والقمع والاستعلاء بدون حق. اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون وان ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. وشاء الله سبحانه وتعالى ان ينتصر الاسلام وان تنساح دعوة الاسلام في الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وان ترتفع راية لا اله الا الله. فلما نسي المسلمون دورهم ولما حل بالمسلمين البلاء الذي حل بالامم قبلهم، ولما نسي المسلمون مكانهم بين الامم، ولما نسي المسلمون مؤهلاتهم، نزل بهم من البلاء والعناء والشقاء ما نزل في هذه الايام وما نرى. ايها الاخوة الاحباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. احنا امة كويسة فيها خير، من رصيد هذه الامة الكلمة الطيبة. اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه اخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة يا اخوانا، تعاملوا مع بعضكم بالكلمات الطيبة، تعاملوا بالكلام الطيب الذي ليس فيه مداهنة وليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه خداع. من غشنا فليس منا. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نختم به: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. احنا عندنا الامة بتاعتنا دي شهية فيها خيرات كثيرة، والامم كلها تحسدنا على ما نحن فيه. اسمعوا القرآن الكريم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اسمعوا، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. قلنا امن كلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، انتم يومئذ كثير، ولكن هذه الكثرة ملهاش وزن ولا قيمة، مفيش لها وزن. انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. القش اللي بيجي السيل كده، السيل يجي يحمله فوق الماء، يغطي الماء، يغطي النعمة، لكن ملوش وزن. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايه السبب؟ تنزع المهابة من قلوب عدوكم. والله عدونا ما بيخاف مننا، والله ما بيخاف الآن. تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. احنا نستطيع نعمل هكذا؟ دعنا ضعفاء، دعنا ما نستطيعش نواجه اي قوة على الارض، دعنا كذا. لا، ليه؟ هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو البلاء الذي حل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة بالرغم مما سردته على مسامعكم لن تكون في يوم من الأيام مقطوعة ولن تكون عقيمة، وإنما الأمل كل الأمل في أجيال جديدة تحمل هذا الدين وترفع هذه الراية وتوقف مد الكفر وتعلي من شأن الرسالة وتكون جنود وتكون جندية صالحة كما كانت الجندية السابقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حتى لا يتطرق إلى ذهنكم الوهن ولا إلى قلوبكم الضعف، وثقوا في أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكما قال الله سبحانه وتعالى وهو يقول للرسل الذين ذاقوا الويلات على يد الأعداء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. شوفوا القرآن، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الإخوة الأحباب، ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة. يا رب إننا مغلوبون فانتصر، يا رب إننا مغلوبون فانتصر، يا رب إننا مغلوبون فانتصر. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم خلصنا من الأشرار، اللهم خلصنا من الفجار، اللهم طهرنا من الظلمة الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووحد اللهم صفوفنا وأعلي قدرنا وارفع شأننا، وانصر يا رب جنودك وجنود الإسلام في كل مكان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.